الرجال ودركي ربي لرزاقي ويا الغيلة دينا يكزل نغناني دانسا ودنا يروح وكان يفلقي السامة دانتا أنو كان قيس الدوحة أسن مقليل الدومة من الديسكا يغتري أدي لي غش بانسا يقدى وكان يغاقا يقيس نصوى يزغين وهو ليني حقا يسيقو أفر لقلب انسا مقارا وكان الناغا طعن وارك هولنا يغوك نجيك الهوى حنا أسلق لبنك يميك وسافر الحب إلا أين اختار فيه رواح المونيات بي فلا إلى لديلي كان يجيك الهوى تحن تقلب انك يميك وسافر الحب الا ينخدارك او انا يحب بيان يفوغر تنسقينا رداس يسكره تروى ولا الوالدين الحب يغقى نضيد ركب دون داي الدارك ورادك دي تقيز ينزل قلب نكي هولا ودهنة تقول توقان يترسك دمني دنك راكي سكر الحال يسوك عندكي قاور ودنا غدوريني شعل دوريني قاور وكان يكشمت الخوف يفلت مسكين العقل هيني دوش كان هكا صبر نوريا في الدوانس اولين الحب يغاكي درف قاري دامن هاري التان فراكي سكر دي تغمني دنك يشقى الخلق النفطر بيت تاسا حبونك يميلي قرد الفراقي في الكوني الغبائين يفلقي ونانك قيد يفلقي كتاما دونت وكان ارهي اللي تمدود زودا فلان اللي انت اتاسس كل الصاح تنونا ركاد تدومت وانك يزراني النغوادي الشي غير دميو ولي السينماني كي قياني في الوم داكل هايو فاونات الشي مارك مرض مني دنس ولا داكني في الوالد حبي تغلق لبني هاتو في الموت تدريت يخلقي غنيتي هول يغني زران واللي راغي فاسنع جنس وروف انا سرسي ساولو لا تقسي برما وكاني اكتدي اللي زريني بجنس انا ليلى انا ليلى ارا فاسري يمين القسطو متاكلو يقاوين ونقاوين هيك اللي الوالد عينا السنة تنور زريغ أرى اللغس الحب انسى السنة يغور زرين أرى اللي نغم كدين وو من وجهة تاني قبل زمزنس هاي اللي غيوفا وينو إني اسم افتهولت ما كن يغنو الرياد هاوين كيبات ليكن أنا سيتقال ناس الحرام يمنو متاكل عكادة تقدونيت يحصرنا يكود والله هاك رايسني اصطفتا متاكل وراكي تكبيرة بليغاكي نبات ليتنا الحب وسول الله وين طمع كي قوتنا وان ايكي تنين هل بليغس الحب انك العقل ينزور اللي من دون غرجي بانك يغنوا اليوفيات وردوا كيكي بغرمة الحب ورسول اللي وين طمع كي قوتنا ألا إلى لدين يما باسمي لخور حين أكافغاك الزرغين أول اللي وريني نشيك ولا إلى أنتاكي ولا تروى الصيني ربي رجع نتركي.